اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى كلها. نسألك ربنا بأسمائك الحسنى كلها. بكل اسم هو لك. سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب حزننا وجلاء همنا وغمنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فاكرين في النافذة اللي فاتت نافذة على سورة النور، نحن قلنا ان القرآن مصدر للتوعية، مصدر لتوعية الأمم ومصدر لتوعية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هو مصدر لتوعية الأمم لتوعية البشر عموما يعني بما يجب عليهم وتنبيه للعقول والقلوب بما يكون ويدور حولهم، بل تنبيه للقلوب والعقول لما يكون من داخلهم، بمعنى ان اللي عايز يتعلم الصح مش هيلقاه غير في القرآن، سواء عاوز معلومات عن نفسه او معلومات عن المجتمع او معلومات عن التاريخ او معلومات عن السماء عن الارض عن الملائكة عن الغيب، لا يوجد مصدر يشفي ويكفي سوى القرآن. مصدر توعية بالمعنى الصحيح، يعني اللي عايز يحيا حياة صحيحة يحتاج إلى فكر ويحتاج إلى توعية، وعشان تبقى الحياة صحيحة لابد أن تكون هذه التوعية صحيحة، وعشان تبقى صحيحة لازم تبقى من مصدر موثوق. مفيش مصدر موثوق إلا الله رب العالمين، مصدر موثوق من حيث العلم الواسع المحيط بكل شيء، مصدر موثوق من حيث الاستغناء عن المصلحة، ليس له مصلحة في أن يقول للناس حاجة خلق، يعني القوي الغني سبحانه وتعالى غني عن أن يضلل أفكار الناس ولا معلومات الناس. سورة الشعراء نقول مصدر للتوعية على قدر ما كانت مصدر لتوعية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبه تفوق عليه الصلاة والسلام على البشرية كلها، بل على الخلق أجمعين على الجن والإنس والملائكة. تفوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه. سورة الشعراء بدأت بتوصيف فيه شبه العتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه إشفاق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا قلت كم كلمة دلوقتي، فيه توصيف لحالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه شبه عتاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه إشفاق من الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كم كلمة دول؟ توصيف لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، تتموت نفسك حزنا عليهم حيث لم يؤمنوا، وده بيوصف لك مدى ما وصل إليه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاهتمام والارتمام بأمر الأمة، وده يرجع إلى سعة أفق النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا، وإلى حرص النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أمته وعلى البشرية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن اللي مش هيؤمن هيتعرض للعقوبة في الدنيا والآخرة، وده من فهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يرضيه أن تتعرض أمته للعقوبة. وأشد ما يكون على النفس أن ترى إنسانا قريبا منك محببا إليك لا يريد أن يفهم الحقيقة. دي معاناة نفسية شديدة جدا جدا، وإذا كله يتعلق باخع نفسك. الباخع معناه الذبح الذي لا يقطع الأوداج فقط، يقطع الرقبة ويقطع العروق ويقطع العظم ويخرج مخ العظام منها كمان. البخع هو الذبح الشديد، لو قطع يقطع الرقبة وما فيها من العظام، وبعدين يظهر اللي جوا العظام نفسه، يعني نوع من الشديد ذبح، من الإهلاك الشديد. أنت هتهلك نفسك بهذه الكيفية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بيعاني، لأن أنت لما تشوف ولدك أحب الناس إليك أو قريبك أو صديقك أو أقرب ما يكون إليك ومش عايز يفهم الصح، مصيبة. يعني لو ممكن لو يكون مش فاهم الصح وبيتمرد، يكون لو كان فاهم، يعني لو كان فاهم وبيتمرد ممكن مع الأيام فهمه يرده إلى الصواب. إنه مشكلة مش عايز يفهم الصح، دي مصيبة يتأذم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك التوصيف مع النوع من العتاب، ما تعملش في نفسك كده. ثم من رأفة الله سبحانه وتعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بدأ يوحي إليه في هذه السورة في غيرها ما يثبت فؤاده وما يطمئنه إلى العاقبة والنتيجة لدعوته، وما يطمئنه في أنه أدى رسالته ومسؤوليته. أنت عليك مسؤولية معينة تؤديها وسيرضى عنك ربك في أدائك لها، وده المطلوب منك مش أكثر، مع الحرص الشديد، مع الجهاد، مع الجهاد والمجاهدة، وأن تؤدي ما عليك. دع العواقب لله. اتكلم بجزء بهذه الآية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتكلم عن الكفار بقوله ما تأتيهم من آية وما يأتيهم من ذكر من الرحمن، هنا من ذكر من الرحمن إلا كانوا عنه معرضين. ذكر من الرحمن، خلي بالك من الإيحاء، إن إذا كان الذكر والتذكير والتوجيه من الرحمن يبقى المفروض تثق فيه، أن الرحمن يريد لك الخير، يرحمك بأن يوحي إليك بما يصوب خطواتك على الطريق. وجيلهم ذكر من الرحمن وبرضه يعرضون عنه ويستهزئون به. ما يتم ذكر من الرحمن محدث إلا كان عنه معرضين. هذا شأن الكفار، وشأن الموجودين مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن عشان يثبت قلب النبي عليه الصلاة والسلام إنهم مش فاهمين صح، مش عايزين يستجيبوا، ومش عايزين حتى يعني يردوا رد حسن، بل يستهزئوا ويسخروا، الله قال له أول حاجة لازم تفهم حكمة الله في خلقه، أن الله له حكمة، ولو شاء أن يجعلهم جميعا مؤمنين بآية واحدة تظل أعناقهم لها خاضعين لفعل. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. قال ربنا في لحظة واحدة يعمل حاجة واحدة يخليهم كلهم يعني غصب عنهم يبقوا مؤمنين، لكن دي مش حكمة ربنا. حكمة ربنا أن يجعل الإنسان عقل يختار به ويرجح بعقله ويختار الأصوب عشان يأخذ ثواب ويأخذ أجر إذا اختار الأصوب، أو يرتكب الوزر إن عمي عن الطريق الصواب. يبقى الله له حكمة في أن يحمل المسؤولية للإنسان، خلق له عقل يختار بها ويتحمل مسؤولية نفسه. والله سبحانه وتعالى من العزة بحيث أنه لو أراد شيئا لا يمانعه أحد، ومن العزة بحيث أن كفر الكافرين لا يضره، ومن العزة بحيث أن ابتزاز واستفزاز الكفار لا يحرك فيه شيئا. سبحانه وتعالى جل شأنه ولا يحرك منه إرادة. ولذلك إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. العزيز لا يمانع لو أراد شيء لا يمانع. العزيز لا يضره الكفر. العزيز يغلب ولا يغلب، يجير ولا يجار عليه، يطعم ولا يطعم. سبحانه وتعالى جل شأنه الرحيم، الرحيم بك يا محمد، الرحيم بمن يؤمن، الرحيم في بيان وتوضيح الأسباب والمبررات والعوام التي تدعو العقل للتفكر والقلب للاستجابة. فمن استجاب فلنفسه ومن عمي فعليها، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يبقى النبي يتحرك عليه الصلاة والسلام وهو على بصيرة من أمره وعلى رشاد وعلى شؤدة وعلى ثقة في نصرة الحق. وبعدين هذا ده بالنص كده أن القرآن بيوجه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له ما تقلقش، الأمور ستستقر. ثم بدأ يسرد عليه قصة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة تؤكد هذه الحقيقة من واقع التاريخ. وقبل أن ننتقل سبحان الله العظيم وبحمده، القرآن بعد ما قال إنهم ما يستجيبوش للآيات للقرآن وللوحي الذي ينزل من السماء، قال ده مش بس كده، ده مش عاوزين يفهموا حتى اللي بيحصل في الأرض. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم؟ يعني ذكروا مش عاوزين يفهموا الآيات القرآنية والوحي الذي يحرك العقول. طب ما يشوفوا اللي في الأرض بيحصل إيه؟ يعني شوف الأرض بتنبت، كم تنبت من الأزواج، والأزواج تطلق على الشيء اللي هو مكون من ذكر أو أنثى أو من فرد ومقابل ليه. وعالم النبات في التزاوج بين الذكر والأنثى متعدد ومتفاوت بأمر عجيب. هناك في النبات ما يحتاج إلى ما تلقحه بيدك، وهناك من النبات ما يلقحه الريح، وهناك من النبات ما يوجد الذكر والأنثى في زهرة واحدة، وفيه ما يوجد الذكر أعلى من الأنثى عشان ينزل الحبوب اللقاح على الأنثى، وفي واحد اللي هو تعقيم لا يتلقح ولا يؤتي بثمر. يبقى هم لو كانوا بيفهموا الفلاح الغبي يعني الساذج الساذج أو اللي عايش في البيداء في الصحراء والبدائي البدائي، لو تأمل في هذا الكون لازم يؤمن أن هذا الكون إله. طيب مش عاوزين يؤمنوا بالآيات اللي نزل من السماء ولا بآيات الأرض؟ إليهم آيات من التاريخ والعبر من الأمم السابقة. تذكر قصة موسى مع قومه مع فرعون ومع بني إسرائيل، وقصة إبراهيم وقصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة لوط وقصة شعيب. وفي كل قصة يقول إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. لما تنزل مرة واثنين وثلاثة وأربعة على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، إذا احتاج القلب قلب النبي إلى ما يثبته في رحلة الجهاد مع هؤلاء الكفار. وبالتالي تثبت قلب النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا. لما ذكر قصة موسى، ودائما نحن نؤكد ونعيد ونكرر ونذكر أن قصص القرآن يكمل بعضه بعضا، ما فيش تكرار أبدا، ما فيش تكرار لمشهد واحد، إنما كل مشهد بيلمس نقطة معينة يحتاج إليها النبي محمد أو يحتاج إليها الصحابة الموجودين أو يحتاج إليها القارئ إلى أن تقوم الساعة. كل قصة بتلمس جانب معين في نفس الإنسان وفي قلبه وفي عقله. ففي سورة شعراء لما تكلم عن قصة موسى، وأنا أخذ شوية عنوية عشان الوقت، ونسأل الله أن يفهمنا الرشاد، أن يشرح صدورنا الحق والخير، أن ينفعنا بدراسة ومدارسة القرآن الكريم. قصة موسى هنا قال إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون. بدأت بالكلام عن قوم فرعون، بدأت عن إيه؟ عن فرعون نفسه. أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون، إذن وصف قوم فرعون بأنهم ظالمون. ظالمون ليه؟ ظالمون لأنهم لم يستخدموا عقولهم وصدقوا فرعون أنه هو إله، ولم يستخدموا عقولهم واستبد بهم فرعون ومسهم زي ما هو عاي واستعبدهم، ولم يستخدموا عقولهم وأذلوا مع فرعون بني إسرائيل واستعبدوهم. يبقى إذن هم كانوا ظلموا أنفسهم بأن لم يستخدموا عقولهم وكانوا تابعين لإنسان ضال أضلهم، فاستخف قومه فأضاعوه، وظلموا أنفسهم وظلموا أيضا حين يتعرضون لبني إسرائيل بالإذلال والكذا والمعاملة اللي هو يأمرهم بها فرعون، وظلموا أنفسهم حين صدقوه. وحتى الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله لما شرح هذه السورة قال العبارة المقولة تقول إن يعني إيش فرعنك يا فرعون؟ قال ما لقيتش حد يصدني، يعني هو اللي خليه يتمادى في طغيانه، إن كل زي البهايم بيسمعوا دلبيل ودان مرخية زي ودان اللي قلنا عليها زمان، ودان مرخية مش عايزين يسمعوا بالعقول، مرخين ودانهم. يمكن أحيانا الحمار لما يتنبه لحاجة، لما يشوف حاجة غريبة يلقاه يعمل ودانه إيه لفوق كده، يبتدي يستقبل موجات عشان يستطلع ويستكشف إن كان في حاجة خطر ولا ما فيش. دول مش عاوزين يرفعوا ودانهم عشان يستكشفوا الخطر، في ناس كده مش عاوز يرفعوا ودانها عشان تستكشف الخطر، تستكشف الخطر اللي هم ممكن يعرضوا ليه. وأنا واحد عام يعني الفلاحين يقول لي، قلت إيه؟ قال لي أنت عارف قصة فرعنك يا فرعون؟ قلت لي إيه يعني؟ قال لي قالوا فرعون دخل مصر كان شحات، وفضل يشحت ويعد على الناس ياخذ فلوس ياخذ فلوس، لما كون ثروه بدا يبدا ايه مشاريع، يشتغل يبتدي يزرع يبتدي يشتري ارض ازراعه يشتري مش عارف ايه، لما بيجي غالي بيجي يشغل الناس عندي، لما شغل الناس عندي استعبدهم، لما استعبدهم قال انا احكمكم حكمهم بيجي قاعد مع نفسه اله، بعد ما كان ايه متسول وهم اللي كانوا بيأدوا له يعيشوه صدقوا انه بيجي ملك وبيجي اله. سبحان الله العظيم وبحمده. تأمل ما بين الحاجتين، يعني إذا كان هذا الكلام ده يعني طبعا توارثه هذا الرجل من الناس، إنما ده عبارة مشهورة عن إيه فرع على كيف فرعون قال إيه ما لقيتش حد يسد، يبقى فرعون كان محتاج إيه واحد يوقف لي يقول له أنت كذا. طيب ما يبقى إذن وإذ نادى ربك موسى أن يعني في القوم الظالمين هم اللي ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم بهذا السلوك. طب لما يلتقي فرعون يعني سيدنا موسى أولا قبل ما يصل إلى فرعون بدأ يعبر عن نفسه بما نفهمنا حاجتين، نفهم حاجتين، إن أولا تربية موسى في قصر فرعون خلت عارف كل حاجة عن الفرعون وعن مصر وعن كل فيها، قال رب إني أخاف أن يضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. هنا يعني يضيق صدري ولا ينطلق لساني، يعني فيها كلام جميل لو حبينا أن نأخذ فيه لكن مش دلوقتي. معروف كده أن الواحد لما بيغضب بيستهلك جزء كبير من الأكسجين، ولما الأكسجين يستهلك الإنسان يعرف يفكر، ولما يعرف يفكر يعرف يتكلم، وده تحليل نفسي لتكوين البشر. يعني موسى عبر عنه والقرآن بيذكره وموجود في طبيعة الإنسان، لما الإنسان يغضب يزعل من حاجة، وهو طبعا هو عنده خبرة وعارف الفراعنة بيعمل إيه وعارف مصر عايشة إزاي والفساد اللي فيها إيه، وعاش في القصر وشاف الفساد اللي في القصر والبلاء اللي بيحصل من فرعون ومن اللي حواليه القريبين والبعيدين والحاشية، ولذلك هو شاف المسؤولية كبيرة، فقالوا إن هذا الموقف استشعار للمسؤولية من موسى، بيستشعر المسؤولية مش بيتهرب منها ولا خايف منها، معناها مش قد الموضوع ده، لا هو بيستعين بالله أن يعينه على هذه المهمة. ربنا قال إنا معكم مستمعون، تكفى كده يرد قصير جدا، وإنما دم إنا معكم مستمعون، ولذلك في الأول قال إنا معكم مستمعون، ولما انتصر على فرعون وحب يعني أو لما هدده فرعون وحب يخرج في آخر لحظة على البحر قال إنا معي يا ربي، معي ربي في الأول، إن معكم مستمعون، إن معي ربي سيهدين، بين هذه وبين هذه الرحلة بكلها يعني جهاد ومرار وصعاء وصعوبة ومشقة، لكن لا تساوي شيئا في معية الله. وبعدين لما يواجه فرعون، تشوف انت طبيعة الحوار ما بين الطاغية المستبد وما بين الذي يدعوه الى الخير ورشاد، وبين الطاغية المستبد وبين الحاشية بتاعته، وبين الطاغية المستبد وبين قوم مصر جميعا، لأن سورة شراء جمعت كل هذه الأشياء. جابت حوار ما بين موسى وبين فرعون، وما بين فرعون وملئه، وبين فرعون والسحرة، وبين فرعون وكل قوم مصر. والدليل على هذا ما جاء في هذه السورة، إن فرعون لما بدأ يحاور يعني موسى، طبعا كان لازم يروح له هو الأول ويروح له القصر، وبعدين يعني يتخبط فرعون بطبيعة الطغاة والمستبدين، يتخبط بين الكلام. في أول الكلام يقول ألم نربك فينا وليدا، وفي آخر الكلام يقول إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. إزاي أنت اللي ربيته وإزاي هو اللي علم المصريين كلهم السحر؟ كيف أنت مربيه؟ ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا سنين، من عمرك سنين، يعني احنا اللي ربناك، في الاخر يقول لي انت اللي علمت الناس كلها السحر. طب لما انت اللي مربيه يا غبي، طب ما كنتش حاط بالك منه ليه هو بيعلم الناس السحر؟ طب ما عرفتهاش ليه؟ طب ولما انت عارف ان هو اللي علمهم السحر، انت اللي استدعيت السحر ليه؟ ابعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليم. دي نصيحه مين؟ نصيحه الحاشيه، ما كلهم زي بعض. سبحان الله، التناقض الغريب، التناقض الغريب في هؤلاء، في هؤلاء طغاة، يدلك على أنها سنة ثابتة في جميع العصور. وده وعشان كده بيتعلم منها النبي عليه الصلاة والسلام، ويتعلم منها كل مسلم يستمع القرآن. ولذلك نفس الحوار ما بين فرعون وما بين سيدنا موسى، يقول له يعني إيه، طيب من ربكما يا موسى؟ ما ربك؟ أو يقول له ما ربك؟ ما ربك؟ يعني مش حتى مش هناك في آية سورة تقول لك من ربكما؟ أنا قال له ما ربك؟ من هو الإله اللي بتدعو إليه؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. يعني عاوز يرد فرعون، يقول لك طب إذا كنت أنت إله، طب قبل ما تتولد مين اللي كان حارس السماء والأرض ومين عملها؟ مش أنت إله؟ طب قبل ما تتولد مين اللي كان إله؟ أبوك وأمك؟ ولذلك لما قال كده ما رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين، قال له إيه؟ رد قال إيه؟ ما لقيش رد. فعشان خاطر يستفز الحاشية قال له شايفين بيقول إيه؟ شايفين الرجل ده بيقول إيه؟ عاوز مش لاقي رد، مش لاقي رد، كان عاوز واحد يرد من نيابة عنه. وهذا شأنهم في كل زمان، سبحان الله العظيم. ألا تستمعون؟ شوف الكلام الغريب ده، ففي حد في حد يحد يعرف يرد على الرجل ده؟ حد رد. فعشان خاطر يعني يلجمهم ربكم ورب ابائكم الاولين، انت تقول انت اله ورث الالهيه من ابوك ومن جدك، والناس كلها تقول انت اله، وان الالهه في الفراعنه من زوجده، ربكم ورب ابائكم الاولين، عشان يحسم القضيه حش يرد عليه ثاني. يقول لئن اتخذت إلها غير لا جعلنك من المسجون. قال الأول قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، عشان يشكك فيه، يخاف، مش خايف الناس يسمع، فعشان ما حدش يسمع للحق والخير يقول لهم ده مجنون عشان يشككهم فيه. لما ما نفعش رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. طب أدينا في الواقع هو، مش السماوات والأرض ما معرفش ترد عليها. هات المشرق والمغرب، المشرق سواء كان مكانا أو توقيتا حين تخرج الشمس أو تخرج القمر، استغل يا بين لنا حاجة كده في المشرق والمغرب، غير فيها، غير في نظامها كده. طبعا ما يقدرش يغير، وبالتالي خايف الناس اللي قاعدين يقتنعوا بكلام مين؟ بكلام موسى. عشان ما يقتنعوش بكلام موسى يبتدي يهاجم موسى، لا جعلنا مثل المسجونين، يحول بينه وبين الناس حتى لا يسمعوه. لما قال له يعني اجعلناك من المسجونين، بدا سيدنا موسى يقول له طيب، او طب المقصود هنا ان فرعون يفحم لا يجد حجه ولا رد، في نفس الوقت اللي موجودين يسمعوا الكلام، او لو جئتك بشيء مبين، لو قال ما تجيبش مش عايزين منك، يبقى ضعف وانهزم، هيقدر ما يرجعش حل غير يقول ايه فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي. طيب الموضوع العصا والسحرة يعني نصحه قومه والملأ من حوله ملأ الحاشية نصحوه. إذا كنت بتقول عليه الساحر طب ما احنا عندنا سحرة ما نجيب له السحرة ونعمل مباراة كده في مكان متسع مكانا سوى يوم الزينة ويحشر الناس ضحى نجمع البلد كلها والبلاد كلها المدن كلها تجتمع واحنا عندنا سحرة وانت بتقول عليه الساحر نشوف من اللي يغلب لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين. واضح ان الكلام ايه فيه شك حتى شعره لما يتكلم في هذا الكلام قال ان الناس كانوا شاكين في صدق فرعون وعايشين مضغوط عليهم ودايس على نفسهم مش قادرين يقول انت كذاب. فقالوا فرصة نحضر المباراة اللي بين السحرة وبين موسى اذا كان موسى ساحر ادينا اتفرجنا وانتوا ارتحنا واذا كان موسى مش ساحر يبقى ارتحنا من فرعون. وكانت المباراة مباراة تجمع كل الناس وده من حكمة الله سبحانه وتعالى جل شأنه ان تنتهي المباراة بدل ما كان السحرة بيقول أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين إن نعم وإنكم إذا لمن المقربين. بدل ما كانوا جايين عاوزين قرشين مرتزق عاوزين قرشين أو عاوزين وظيفة أو منصب قالوا آمنا برب العالمين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. بمعنى آمنا تقتلنا تدبحنا تقطع ايدينا تقطع رجلينا بكل ما يهمنا حد. فرق بين ما كان يأتي لطلب الدنيا فلما رأى الحق واقتنع به قلبه ودخل إلى قلبه الإيمان بدأ يقول تقطع إيدينا تقطع رجلينا تصلبنا تعمل فينا مش هيهمنا حاجة لا ضر إنا إلى ربنا وما دام راجعين إلى الله مش هيهمنا حاجة لا الدنيا ولا المنصب ولا الجاه ولا الأرض ولا الزراعة ولا المال الكل بكل لا يهم لا يهم إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين. وهنا يظهر الفرق بين لحظات الإيمان وبين القلب المؤمن الذي يقتنع. خلي بالك إن السحرة كانوا هم الكهنة هم اللي عايشين في المعابد هم اللي بيجمعوا الحاشية هم اللي بيجمعوا الجماهير ويقنعوا الجماهير ويوهموا الجماهير بأن فرعون على صالح حق. فلما يقتنع هؤلاء أن فرعون باطل وأن موسى حق يبقى الناس المحتشدة من كل مكان من مصر يبعث في المدائن حاشرين. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون يعني جمع الناس كلها. فلما اجتمع الناس وانتصر موسى في موقف كهذا يطمئن قلب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن اللهم انصر الحق بالحق اللهم انصر الحق بالحق اللهم انصر الحق بالحق اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والله أعلى وأعلم وبارك الله.